وقال الفتيان رجالا ضاعوا في رحاهم لعلهم يحرسونها اذا انقلبوا قالوا يا أبانا لن أنجي بضاعتنا ردت إلينا. الله الله أكبر. وأما تلك الأمة فأمرت بضاعتهم الله. وما أغنيكم من الله من شيء. كده والله ما يطلع عليك. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. لا إله إلا الله. أبو الكهرباء أبو الكلب. إن الحكم إلا لله. فليس وكل على الذي توكلت وعليك الذي توكل للمتوكل. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله عليك توكلت وعليك فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمره تفرح البعض فجأة صعب جدا. الله أكبر. إن الحكم إلا لله. الله أكبر. إن الحكم إلا الله معاك. الله يا مولاي. أنا لك أكثر. وعليك أن يتوكل المتوكلون. يا وإنه لذو علم لما علمناه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما تقضوا على يوسف تبعنا والنبي يا مولانا. تبقى إلا خارج بس الله أيها الليل إنكم لتسافرون عزيز برضو نسبح برضو زي السك برضو خلي بالك يعني معانا شوية الله عليك. فلما أهلهم بجهاز جعلت صفات كبيرة ولكنه ثم أذن مؤذن أيها الغرير إنكم لتفارقون. الله ايوه كده تعطى قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفكرون. قالوا نفسدكم عن الملك. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا لا تفسدون. قالوا نفسدكم وعن الملك وعن كده بابا تبعنا يا مولانا نروح العارفين بالله وحده والله يكرمنا كده كده صفات بقوا يا رب ولاد صفات بريد رضا قالوا يسرق فقد سرق أخ له من حبيبي على كتابي بوزيد يتعطف اداء الله اكبر فالله يوسف في نفسه قال لم يبذل هذا قال انتم شرا النبي يا مولانا وعلى الزفر ذاك شهر جاوي ان شاء الله عظم والله ما يفلح الله الله فبدل أبي أويته فبدل وراءه أخيكم فاتقرب بلاد ويعاني كذلك كبنا ليوسف كذلك كبنا ليوسف وفوق كل ذي علم العيش. وفوق كل ذي علم العيش. قام في يسرق فقد سرق أحد له من صدق فأتره ومن قبل ما تركتم فيه فلم أبرح الأرض حتى يأذن لأبي فلم أبرح الأرض حتى يأذن لأبي فلم أبرح الأرض أرض حتى ذلك اذكر الله فلما بديت من قلوبنا قالت جميعهم ألم تعلم الله خرج على فضل الله وحده. تشاهدوا كمان مره. ايوه حق فيها جامد الصلاه على رسول الله. الناس سماعه حوارك كده بالوجود كله. اللهم صل على النبي. اذكر الله. فلما بيئتوا من قرنطوديا قرب جميعهم ألم تعلم هذا كبير عز وجل من حاله. إلى أبيكم فقولوا يا أبا عليك يا أولاد. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. وما تجهلنا إلا بما علمنا وما وَالطَّلِيقَ التي كنا فيها والعير التي أقضمنا فيها وإنا لصادقون. قال بل لو لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ارجعوا إلى بيتكم فقولوا يا أبانا إن نبتك كذب وما شهدنا إلا من علمنا وما كنا لغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا عسى الله ان ياتيني بذي جميعا اني ذو الوسع المتقين وتولى وقال يا أتمي على يوسف وقال يا أتمي على يوسف وبيضت عيناه من الحزن Oh, سجل يوم 12 يناير 1987. Oh, good day. Yeah. Thank you. لا Come on.